ساعات اجلس لحالي اقعد فيها افكر اتذكر اشياء كثيره كنت فيها معاك مقصر اتندم على كل لحظه ضرفتي فيها عشان الدمعه علقتي فيا امالي كنت تقيدي في دربي الشمعة يا عمري ابغاك تكون احسن واحد في الكون هذا كلامك لي ولاجل عيونك احاول اني اكون حبيبتي حطي عينك في عيني انا عند حسن ظنك مع الايام بتشوفيني الانسان اللي تمنيتيه على كثر اغلاط وتحملتيه صدقيني يا العزيز اني احبك زي ما انت تحبيه امانه ما ابغى اشوفك زعلانه مني في يوم ما ابغى اشوف قلبك مهموم مني لانك بالنسبه لي انت الحب الحقيقي ما اتوقع من غيرك اقدر اكمل طريقي كل همك في الدنيا انك تشوفيني في القمه ان شاء الله يومي قبل يومك يما صوت خفيف في البيت كما هي العادة أقرب من الصوت أروح أفتح الباب أشوف أمي بيدها قرآن وتصلي على السجادة حسيت بسعادة أسمعها تدعيلي ولأخواني صدقني أناني أنا نايم طول الليل وهي سهرانة عشاننا من ورانا تدعينا وتتمنى أماني ارفع راسك فوق يوم ما ترك خلفت رجال سندك في هذه الدنيا وفي كل الأحوال لو حظك يوم مال أو صبك علينا طار راح نعطي كل أحفاد نندفن تحت الرمال وفوق هذا مقصرين أكيد مقصرين ما يتنر جمالك يوم طول هذه السنين كل همك في الدنيا إنك تشوفيني في القمة إن شاء الله يومي قبل يومك قبل يومك يا يما وشوفك يما تعاني من هم لهم كم صبرتي يما عشاننا كم شقيتي يما في الدنيا هذه عشان تزيد افراحنا لكن كل شي مردود شوفيني كبرت قدامك بفرش لك الدنيا ورود وانسيك كل الامك بس صدقيني يما لو اسوي واسوي على رد جمايلك ما في شي يوفي مكانك عندي عالي قدرك عندي غالي عشانك انا احاول احقق امالك وامالي مهما كبرت في عمري يما قدامك انا كصغير صغير بس بعيونك لكن كبير بفعالي أمي العزيزة حبك هذا لي مطبق أنا أدري إنه غريزة كل همك في الدنيا إنك تشوفيني في القمة إن شاء الله يومي قبل يومك قبل يومي يما حبيتك وسكنتي في داخل قلبي يا يما عمري ما أنسى حبك وعطفك يا يما الله Produced by Goldie Mike.